ممكن ان يستخف بعبادة انسان زاهد راكع ساجد؟ هذا قريب من الكفر. لا يمكن بشكل من الاشكال. فكيف اذا علمتم من ترجمة عبد الله بن المبارك شدة حبه من فضيل بن عمر؟ يقول فيما رواه ابو نعيم صاحب حلة الاولياء في ترجمة عبد الله بن المبارك: جمعت علم العلماء فلم اجد خيرا من علمي ام فضيل بن عياض. هذا كلام عبد الله بن المبارك، وهو الذي يقول: احب السامحين ولست واحدا منهم، وابغي الطامحين وانا منهم، هكذا يقول. طيب، واحد يقول: احب الصالحين وانا لست بصالح. عبد الله بن المبارك هو الذي كان يبتعد عن مجالس كثير من الناس، فلما سئل عن سبب ذلك قال: انا ان جلست في مجالسكم وقعت في الغيبه، والغيبه من اشد المحرمات. الانسان الذي يفر من الغيبه يمارس الغيبه بلسانه؟ طبعا هذه غيبه. عندما اقول هذا الكلام وفضول ابن عياض ليس امامي، ارسلها له، هذه غيبه. ما فكيف هذا الكلام بحد ذاته اذا وضعناه في ميزان العقيده تحتاج عقيده الانسان؟ يا عبد الحرمين، لو ابصرتنا لرايت انك بالعباده تلعب. هل يجوز لنا ان اصف عباده انسان من عامه الناس يصلي يطوف يركع يقرا القران الان من عامه الناس، هل يجوز ان اقول هذا معه؟ فكيف عندما يكون المتعبد او فضولا معياض؟ زائد العجب، هذا فيه عجب. انظر الى عبادتنا، نحن الذين نمارس العباده الحقيقيه. تعالى هل مثلنا؟ عبادتك لا تساوي شيئا، عبادتنا هي التي تقرب. اعوذ بالله، كيف يمكن ان يقول هذا الكلام انسان مسلم، فضلا عن ان يكون مثل عبد الله بن المبارك؟ ان كان خدك بالدماء مخضبا فدماؤنا فنحورنا بدمائنا تتخضب، يعني ما قيمة ان تبكي من خوفا من الله، ما قيمة له. انظر اين نحن، في حين ان عبد الله بن المبارك لم يتخضب نحره بالدماء ولله الحمد، وجد مقاتلا في صفوف المقاتلين، نعم، لكن ما خضب، لأن رجل أنجاه الله. فكيف ما تذهب؟ إن كان خضك بالدموع مخضبا فنحورنا بدمائنا تتخضب. يا عبد الله المبارك ما خضبت نحره بدونه بشكل من الأشكال. عبد الله بن المبارك الذي كان في سنة من الساعات في صف الجهاد، نعم، في ليلة من الليالي كان يجلس مع جمع من أصحابه يتدارسون العلم، فقال أحد من أصحابه لعبد الله بن المبارك: أترى أن هنالك عملا خيرا مما نحن فيه الآن؟ نحن أولا في ثغر من ثغور الجهاد، ثانيا نحن نقوم الليل، ثالثا نحن في مجلس علم، كل هذه الأمور مجتمعة، هل ترى أن هنالك عملا أعظم الله من هذا العمل الذي نحن فيه؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قام رجل من عباد الله تعالى له زوجة وصبية وأولاد، قام من الليل ترك فراشه يتفقد حال أولاده فرأى أغطيته منحسرة عنهم فأعاد إليهم أغطيتهم واطمأنه إليهم ثم عاد إلى مضجعه. فهذا قرب الله مما نحن فيه. هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام يقول لفضال بن عمار يا ابن الحرمين لو ابصرتنا لرايت انك بالعباده تلعب. يقول هذا الكلام اذا كان يرى ان رجلا من حرمة الناس له زوجه وصبي واولاد صغار قال ان يجلح له قرين بنيه صالحه ابتغاء مرضاه الله يتفقد صبيته فاعاب اغطيتهم اليهم واطمئن الى حالهم وصحتهم وحماهم من البرد واسبابه. ثم عاد الى مدينه. اذا كان هذا العمل بنظر عبد الله بن المبارك ارضى لله مما هو فيه فكيف يقول ان عمله هو ارضى لله من جهاد وفضيل بن عياض وزهده ودعائه وبكائه وصلواته في الحرمين؟ كيف كذب المكذبون على رسول الله عندما روى عنه الاباطيل؟ افلا يوجد من يكذب على عبد الله بن المبارك؟ انا اشبه بان هذه الابيات امتحنت على اسم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك بريء منها وطاوعه السند منطق بهذا الشيء الذي اقوله. لكن الذي تشبع بهذه الحكمه الاسلامي التي يرويه لنا ابن عطاء الله لا يقول هذا الكلام. الذي تشبع بهذا تنوعت اجناس الاعمال بقدر تنوع واردات الاحوال. انا عندما اتشبع بهذا الكلام انظر الى منهج الفضول بن عياض فأقدره أعظم تقدير، وأنظر إلى عمل عبد الله بن المبارك فأقدره أعظم تقدير. عبد الله بن المبارك كان تاجر، فضول بن عياض كان زاهد. هل أقول والله التاجر أفضل؟ لا، ماذا بعد وماذا بعد؟ أقول تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. وحالة عبد الله بن المبارك دفعته إلى أن يكون تاجرا، لكن انظر إلى تجارته، كان ينفق ماله كله على طلاب العلم، ويرى السبل التي ترضي الله سبحانه وتعالى، ويرى الجهاد في سبيل الله. نعم. فضول الرياض كان زهره هو تجسيدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست الزهادة في تحريم الحرام ولا في إباعة المال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أرفق مما في يدك. فكان ينفر المال يمينا وشمالا ولا يبقى عنده من ذلك شيئا. الناس الاحوال تعتريهم فتنوع اعمالهم ايها الاخوة. وهذه تعود الى حكمة ربانية كبرى. لو كانت احوال الناس واحدة وسلكوا مسلكا واحدا لما وجد مال التعاون في الاعمال المختلفة. نعم. هنالك من يجاهدون في سبيل الله بالسوق بالتجارة، وهنالك من يجاهدون في سبيل الله بالدخول في خدمات خدمة الناس رعاية الناس. نعم. هنالك في هذه البلدة أناس من الصالحين لا يجلسون مجلس العلم هذا كمسلم، لا يؤلفون الكتب. ماذا يصنعون؟ دائما بيوتهم مفتحة لحل مشاكل الناس، للإصلاح بين المتخاصمين. أعطاهم الله حالا تنسجم مع هذا العمل. أنا والله لا أستطيع أن أفعل هذا، حالي التي أنا فيها لا تؤهلني لهذا الأمر.

وليتني اكون قادرا على ان اكون مثله، لكن الله اقامني على عمل اخر. هذا هكذا يكون المسلم هكذا. نعم. ولذلك اعود فاقول ان الذين ينتشون فينسبون الى عبد الله بن المبارك هذه الابيات ينبغي ان يعودوا الى رشدهم ويعلموا ان عبد الله بن المبارك بريء ثم بريء ثم بريء من ان يقول الفضيل بن عياض هذا الكلام. ولا اكتمكم اني في مؤتمر من المؤتمرات سمعت واحدا من هؤلاء الحركيين قام يستخف بعبادات المتعبدين الذين يقومون الليل والذين يكثرون من الدعاء والاذكار والاوراد ونحو ذلك، يستخف بهذه الطاعات، ثم اخذ يستشهد بهذه الابيات التي يرويها من عبد الله بن المبارك، كيف استخف عبد الله بن المبارك بطاعة فضيل بن عياض. فقمت وطلبت التدخل وقلت انني لعلى يقين ان عبد الله بن المبارك بريء ثم بريء ثم بريء من هذا الكلام. عبد الله بن المبارك لم يكن معجبا بطاعاته، ولم يكن ليصف عبادة الفضول بن عياض بأنها لعب، هذا كفر. عبد الله بن المبارك بريء. قلت أنتم إذا شممتم رائحة مخالفة في بعض الأحاديث للأحكام الشرعية المعروفة رأسا تغمضون العين وتقولون حديث ضعيف لأن مضمونه لا يتفق مع أحكام الشرع. هنا لماذا لا تبصر عيناك أن هذا الكلام يتنافى مع حكم الشرع؟ لكي تبرهن على أن موقفك صحيح من الاستخفاف بعبادة المتعبدين، تنتقص عبد الله بن المبارك وتوثق به ما هو منه بريء، وإن كان وجد في تاريخ ابن عساكر هذا الكلام، ارجع إلى السند، سند معه أن لا يساوي درهما. نعم. كيف؟ ثم ما معنى الحديث الشاذ؟ الحديث الشاذ هو ما كان متنه مخالفا للأحاديث الصحيحة الثابتة، هذا شاذ، لأن هذا الكلام مخالف ما كان عليه عبد الله بن المبارك. نعم. لكن نحن نعاني من ظمأ شديد إلى دراسة هذه الآداب التي يعلمنا إله الإسلام من خلال هؤلاء الواصلين، ومنهم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. هذه الحكمة انتهت شكلا، لكن لها ذيل، ذيلها يتمثل في الحكمة التي وراءها تماما. يقول ابن عطاء الله تعالى: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. هذا الكلام يتمم الحكمة السابقة. يعني الآن لما قلنا تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال، في قيد ممكن تتنوع الأعمال لكن ما بيكون الدافع مرضاة الله. شو بيكون الدافع؟ رغبة من رغبات النفس، شهوة من شهوات النفس. نعم. لو فرضنا مثلا رجل، نرجع إلى مثالنا عن بيت الله الحرام، واحد وجد في الحرم، قال زملاء تعال لم طوف، قال لا والله انا بدي اقرا قران، لازم ارجع لحالي اشوف شو اللي خلاني اقول بدي ارجع اقرا قران. رجعت سالت حالي لك ليش ما طفت معهم، واذا بي قالوا تاني من كسلان،